وكله بمعاد وكله مكتوب عند الله عز وجل، ولا يستاهل الإنسان أبدا أبدا إنه يغير من ذلك أبدا، لأنه حكم إلهي وقضاء مبرم من الله سبحانه وتعالى. كل مخلوق لابد كما قال ربي سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض إلى ما شاء الله. الموت حكم إلهي وقضاء مبرم على كل مخلوق في الأرض وفي السماء حسب نهاية الأجل، وسيكون بشكل جماعي يوم النفخ في الصور، كلنا هنموت مع بعض يوم النفخ في الصور. الموت أمر لا يجوز يا أحبائي تمنيه، ما تجيش مهما زهقت من الدنيا أو فريقت حبيب عليك أو غالي عليك تقول يا رب أموت وحصره، أبدا. قد يطول، قد هو سبق أو هي سبق أو هي سبقت بعمل صالح سبقت بيه، أما أنت محتاجة تعملي. علشان كده ما تتمنيش إن أنت انفرقت يا غالي عليك أو زهقت من الدنيا لتعب أو كذا تقومي تقولي إيه والله أنا نفسي أموت، والله ربنا بعض الناس تقول ذلك. فلا يتمنين أحدكم الموت لدور النزل به كما جاء في الحديث المتفق عليه، لأن ده المفروض الإنسان لا يفعله أبدا. الموت هادم اللذات مفرق الجماعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم، أكثروا أكثروا. يعني لو استطعت ان انت دايما تفتكري، لان بعض الناس بتفتكر وتخاف طول، انا خايفه من الموت جدا. انا طب لو من يخاف من الموت يعمل؟ الموت واحد مهما تعددت اسبابه، الموت اشاره الى قدره ربي سبحانه وتعالى على قهر المتكبرين واذلال المتسلطين. مهما بلغ الانسان من قهر وظلم وكذا، لكن لو جاء من الموت، اذا جاء ملك الموت يقبضه او ياخذ روحه او ياخذ روحه، يتساوى كل ذلك مع بعضه. الموت حق يا أحبائي، ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا، قيل الموت حق المكروه، ولا يوجد أحد يحب الموت، مش حد يحب الموت أبدا لأنه فرق الجماعات، لكن هذا الأمر حق. ولذلك قيل: يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنتان، يكبر لكن فيه اثنين من الخصال موجودة فيه: الحرص على المال والحرص على العمر. مهما بلغت عمرك تجد الإنسان نفسه يعيش إيه أكتر ويطول عمره أكتر، لكن مهما طالبك العمر ومهما كبرتي في النهاية يكون الموت إيه؟ آتم. آخر حاجة؟ طيب هناخد بقى الفيديو التاني. ماشي، هنشوف بقى دلوقتي. يعني أنا بس ما رضيتش، أنا كنت عايزة أطول شوية في أمر عظة الموت، على أن أنا بس أنا شايفة إن بعضنا تأثر يعني بالأمر، وكلنا بنتأثر بالموت يا بناتي. لكن لما الواحد بيبتدي كده سبحان الله يتذكر إن الموت ده، تخيلي لو كلنا ما متناش، كانت الدنيا دي هيبقى شكلها ايه؟ هنتكون على بعضنا على بعضنا على بعضنا، والناس الانسان مجرد ما بيدخل القبر ويتقفل عليه القبر ريحته ايه؟ سبحان الله. فتخيلي لو كلنا بره كده ما بندفنش كلنا إيه يعني، او لو متنا او لو هرمنا مثلا، هنقول مش هنموت، هنقول هنكبر، هنفضل نكبر لحد فين؟ والانسان سبحان الله مجرد ما بيكبر بيبقى ضعف، وزي ما بنقول اللهم لا تردنا الى ارض العمر. طيب شغل، ها عشان هنشغل دلوقتي يا بنات اللي هو ايه؟ كيف نغسل الميت؟ لان احنا عايزين نقصر الامر عشان يبقى كلنا عندنا الخبره لهذا الامر. هاتي هاتي الموقع، هاتي بقى صوره الموقع. اهو شغل ايوه الاول. اه جيب الصوت، نرفع الصوت، جيب الصوت. اه قريبة اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته. ينبغي إذا مات الميت عليه عدة أشياء: أن يغمض عينيه، أنا صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبا سلمة رضي الله عنه، وقال عن الصوت، وقال أن الروح إذا قبض تبعه البصر أول حاجة، ويلين مفاصله لكي لا تتصلب، ويضع على بطنه شيئا حتى لا تنتفخ، ويغطوه بثوب يستر جميع بدنه، لقول السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم حين توفى سجي ببردة حمراء يغطى بثوب مخطط، وأن يعجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا الجنازة، أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي. ثم يغسل الميت. كيف يغسل الميت؟ ويكفن ويصلى عليه

المسك وروحه جايه من جنب الميته كده اهو برده على جنب كده ارفعها كده الجنب كده. نعم بصراحه ومش الاساسي هو بس هو سترة شديده وبيمنع لان احيانا بتتمسك جنبا بعد ما تتغسل بينزل فيها اخراج فده بيبقى حفاظ عشان يبقى المكان القطن لانهم بيسافروا دايما بتسافر بتقعد فتره عبال ما يدفنوها يبقى ده يامنهم ان احنا بنحط لها اي حاجه وبعدين بعد كده هدخله وهدخل ايه ما هو ده او ده الاثنين صح ده او ده يا اما تدخليه كده يا اما تدخليه ايه قبل كده وبعدين بعد كده بتدخلي الكفن وتروحي رضعي عليها من قدام علشان ما يخرجش منها شيء وبعد كده عطرتي بقى اماكن اللي هي السبود اللي هي ايه الاماكن اللي بتصلي عليها وجهها اللي هي الاماكن السبع اللي احنا الناس عليها عطرتيها بالطيب بعد كده تعمل ايه ادي الايدين اهو هنبتدي نجيب خلي بالك احط ايديها جنبها واعمل اول حاجه هتمر عليها اللي هي الستره هجيب الاول اللي هي الشمال كده وروح جايبه اليمين كده وروح ساحبه الايه السفره بعد ما سطرتها خالص ده سحبت السفره خلاص دي مش عايزينها دي اللي هي كانت احنا عايزينها يبقى دي اول حاجه تاني حاجه هروح رده القميص عليها شوفي القميص اهو بقت سهله جدا الغسل سهل يا بنات وعايزه وفض واجل يستر كده على ما ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى يسير يلبسه ايه يعني المفروض الانسان يتعلم خلاص بقى كده القميص اهو وروح ملبساها الخمار انا بعمل الخمار ما بعملوش بقطعتين يا بنات بنعمله قطعه واحده بس كده اهو بلبسها الخمار كده بتبقى كده زي ما انت شايفه دي او اهي شوفي لسه الملايتين بات نعم ممكن ايه التلاتة لا تلاتة لو كنت هتحطي التلاتة لو كنت مش هتحطي الخمسة لكن الزيادة لا لا ده تكلف اكتر من اللازم كده هي دلوقتي بقت شايفة يا بنات شايفينها كده لا لا ما بحطش اللي تحت ابدا هما خمسة خمسة شايفين هي كده دلوقتي وهي لسه لها ملايتين هي دلوقتي كده لسه لها ملايتين ما زالت نايمه كده بروح جايبه الملايه برضو اليسار شمال ايوه نعم كده واروح عاملاها كده وتجتهدي ان انت تدخلي بقى من تحتها كده الملايه عشان تبقى العمليه ايه مكتمله طيب واروح جايبه اليسار الاول اروح جايبه اليمين عليها بعد كده اطبع عليها اليمين هكذا شايفين طيب وادخلها من اسفلها كده علشان تبقى محكمه وبعدين بعد كده اجيب الملايه ثانيه اهو كده واجيب اليمين اخر حاجه برضو في الملايه الثالثه كده خلاص بقت كده واجيب بقى اعمل ايه بقى يا بنات اربط بقى ابتدي ابرم طرف الكفن هكذا وارده كده واجيب رباط واجيب رباط طبعا هم بيقولوا ان هي بنربطها علشان بننام على الشق الايمن بنربطها على الشق الايسر ده نعم لا الرجلين ده تربط لا ما تربطش ابدا لسبب انا بيجور ربط لنا الرجلين بتبقى صعب جدا يسيبوا بعضهم لا ما تربطش وتروح مربوطه اهو الربطه اهي اي ربطه هما بيقولوا معاهم بقص كمان دلوقتي وبيقصوها مش لازم في قص كده اهي كده بتربطها هكذا الايسر ادي واحده ودي بقى كده بس تحكميها بقى تحكمي وتروح ربطها وبعدين تمشي الرباط اللي هو كبير برده تمشيه ازاي برده من تحت راسها كده كده اه يمشي من تحت راسها ايسر اتسحب وبعدين تعمليه ده كده في الوسط اه في الوسط برده عند الجنب الايسر هكذا وبعدين نعمل الرابع وده الخامس ولو لقيتي واحده ممتلئه بنعمل سبعه افضل نعمل سبعه ممتلئه وبعدين يحتاج الامر الاحكام عشان لسان ما يقعش لان بتبقى طوال لما بنموت جدا مجرد ما تخرج منها الروح الثقل غير عادي حتى لو كنت رفيعه او كنت وتبقى في النهايه الصوره كذا واسال ربي أن يحسن ختامنا. في أي سؤال في الأسئلة دي؟ في أي سؤال في الأسئلة دي؟ حاضر. تفضل. ما دي كنا بنبقى دي الليفة بقى اللي بنستخدمها، لكن لو استخدمت أي ليفة مش مشكلة، دي الليفة بقى اللي بنلاقي بيها بنسمعها ونصبنها بيها يعني. نعم. أيوه. نعم. الربط دي أنا بقولك بردها عليها علشان تبقى من باب الإحكام، تبقى محكمة. لكن لو عملتها كده وربطتها كده مش مشكلة، مش مشكلة. لكن دي لكن هم أنا شفتها كده بيعملوها كده، إنها الأولى لما في الشريط، إنها لما بتعملها كده بتبقى محكمة أكتر، محكمة أكتر. هي ما ترد، هو حتى في الشريط بيقولك ترد على الرأس وترد على الأرض الأقدام، فتبقى بالشكل ده في النهاية تكون أكتر. طبعا بعد كده بعد المنظر ده اللي راح حاطين عليها كده تدخينه علشان ما تظهرش عورتها المرأة، يعني ازاي بنغطيها جميل جدا، فبنغطيها بشيء يكون ساتر. والاولى اننا نعمل الساتر اللي هو كانت اللي هو السيده فاطمه، اللي هو الساتر اللي بعدين هو عباره عن ايه؟ عباره عن قوس كده، قوس على مكان العوره ويطرح عليه الملايه، بيبقى عباره عن قوس كده. سبت كده، هو عباره بالظبط كده، بيبقى عباره عن، عارفين سبت؟ عارفين السبت بس خالص كده، قوس كده. يروح عامل القوس مخطوط ازاي؟ مكان عورتها كده، مكان عورتها كده. يعني بيتحط عليها كده، بيتحط عليها كده، فيبقى دايما حتى تعرفي ان اللي بيجي يوم بهذا الجزء ده اللي معطى عشان تكسر عورتها، تبقى دي تخش كده بدون عصاقها مكانت العوره، تبع فرقها من الماء تحديد المرأة تهز عورة المرأة بتتهز أو كده، يبقى الأمر في إيه؟ سبحان الله. حتى وهي ميتة تكون مسطورة المرأة، حتى وهي ميتة تكون سبحان الله لها سكن خاص، اللهم استر فوق الأرض وتحت الأرض ويمنع العورة. أي في سؤال يا بنات؟ اتفضل. ممتلئة. ايوه. ايوه. لا بنعمل حاجة تانية. لا بنعمل حاجة تانية. دايما انا اكون واحدة عريضة جدا، يعني ممتلئة جدا، وبرضه انا بعض المرض بيورم الجسم او كذا. بنعمل ثلاث رموز. بنعمل الكتن عريض جدا، نقول ان احنا هنعمل خلال وصلينا بداية تانية. عرض كمان. وصلي عرض كمان. ما احنا بنجيبه عريض، انا عايزة اوريكم الكتن. انا عايزه اوريكم الكفن الحقيقي، هو ده. ده الكفن الحقيقي عندنا، احنا بنعمل الكفن ده لو في اي حد بيحتاج كفن بيبقى فيه الامر ده، الكفن ده بيبقى يعني سوي ان شاء الله. دي بقى شوف اهو، شوف قد ايه بنات، تجهزي معانا الصفا، شوفي قد ايه، شايفين طوله قد ايه بنات؟ كام متر بقى؟ ادي متر. كام متر؟ أكتر من 3 متر. 3 متر. 3 متر. 3 متر. أو 3 متر. 2.5. لا لا لا. 3 متر. وشوفي أهو مطبق. لكن شوفي بالنسبة اللي هي المكان، شايفة القميص؟ شايفين القميص عريض جدا. عايزة أقول عريض جدا. خلي بالك. شايفين القميص يا بنات أهو. شايفين القميص؟ اللي أنا وريته لكم في العروسة اللي أنا برده، ده القميص أهو. لما برده بالفتحه بتاعته دي بجيب يعني بجيب تقريبا كده، بيبقى من طول من الرقبه للقدم تقريبا حوالي بجيب 3 متر بقسمهم على 2، وراح اعمل الحار ده اللي في الوسط من نص بالظبط. ولما اجي اتنيها كده بتبقى تقريبا متر متر تقريبا متر وربع، عشان يغطي متر وربع عشان يوصل الى المكان القلاده او الرجلين وارد عليه كده. فده القميص. لكن شوفي عرض القماش قد ايه بنجيبه، ان شاء الله لا قوه الا بالله، كبير عريض جدا. انت بتجيب عريض كده؟ بيبقى عرض عرضي. بجيب عريض بس كنت بجيب 3 3 ملايات. لا لا لا لا لا لا. يلا خدي يلا. نعم. نعم. الكامل مع هاتي دعاء. انا ما شفتوش، انا ما شفتش اللي هو بتقولي عليه بتاع، وريهوني. ايوه وريهوني، لان ده الشرع، ده السنه، ده السنه حبيبتي. ما تجيني اركزك، لان هو ده السنه اللي هو بالشكل ده. ايوه اتفضل. نعم. لا هم مش بيحط، بالعكس بالعكس ده هما ساعات بيغطوا بيغطوا الست بالجلباب بتاعها الاسود ده والراجل بيغطوه بالجلباب بتاعه اللي هو السعوديه ابدا لا ابدا ابدا هو اي حاجه تكون سميك عشان تصرف لا تبعد تبعد تبعد الشاش والكلام ده كله لانها الاكسان الافان الافان لانها شفافه وبعدين فيها غلو وفيها ما اعرفش شاش وفيها ايه وفيها وفيها انما الحاجات اللي هي الرئيسيه دي اللي هي المفروض الشرع هي دي الشرع ايوه الغسل الغسل ايه الشامبو مش لازم تاخدي كتير لا ما انت بتكتري انا بعمل نعمل ايه ممكن تحبي شويه شامبو فيه ميه يعني ما تاخديش على كل ميه كده لا في ميه وتحطي بقى اللي هو بتاع الاماكن الاوعيه الثانيه موجود فيها ماء نظيف وده موجود فيه ماء في شامبو واحد ثالث موجود فيه الماء اللي فيه الايه الكافور بتاخدي الماء اللي فيه الشامبو ده تاخدي منه في الكوب كده وتستخدميه ما تبقيش عامله كتير لكن هو بيدي نظر وتحطي معاه اللي هو الايه السدر تاخدي السنه وبيبقى في نفس الوقت بيراضي بس باعتدال شديد جدا بس ما تكتريش ما تحطيش كل شويه تحطي لانه بيبقى كتير عبال ما تمشي كتير جدا ايوه في اي سؤال اتفضل نعم المرأة ممكن تصلي صلاة الجنازة وما تطلعش وراها مش تصلي في البيت عند الميت لما البيت موجود في الميت لا تغسل يعني تطلع وراها لا ما تطلعش وراها لا لا لا ما تطلع هي لو هي بتغسل بس تصلي هي بتغسل وبتغسلت الميتة وبتاع بتصلي وراء الميتة بتصلي بتخلي الميتة موجودة معاها فبتصلي عليها وبعد كده بيخلوا الميتة أو الميت ممكن تصلي عليها في البيت لا ده اتباع لو واحده وجت المفروض انها تكون معده نفسها لحاجه بحيث انها ايه بلاستيك ما هي لابساها هي لابساها هو في الحاله دي لو كان الميت فيه نجاسه يبقى هي برضه فيها سواء نجاسه لابد ان الثوب يتغير ولو هي مش هتعيد وضوءها لا بس الثوب ده هيتغير لان لو بقى فيه نجاسه لكن لو ما تبلش الثوب ولا اي شيء وكانت على وضوء حتى بيقول لك ان هي حتى البعض بيقول غسل بعد ما تغسلي الميت البعض بيقول لك وضوء والبعض بيقول لك ولا وضوء كمان بس اذا كان لان ساعات دلوقتي الترابيزات الموجوده دي بتغسلي الميت بتغسلي ايديك والحمد لله والشكل بينزل كله في خرطوم فبيبقى الامر ما فيهوش نعم وبعدين اللي بناخد بقى دي بقى حلوه جدا المرايب دي بصراحه نعم يعني بينطر الميه يعني بلاستيك يعني بتبقى مرياله بلاستيك زي بتاعه العمليات كده تلبسيها وحتى الغطا زي كده والغطا للاوقات البروف والمرياله كذلك بتلبسيها وقت بتغسليها وقت والغطا اللي بيتغسليه برده كده ايوه هدومك اتبلت لا لازم طبعا لا لازم لما تكوني رايحه لازم يا بنات لما تكوني رايحين غسل لازم يكون معاكي مريله من اللي بقول لك على الواتر بروف اللي هي البلاستيك دي بتمنع عنك تماما اي طرطشه ماء وده بيبقى افضل بتبقى طويله بتبقى طويله وماسكه من يعني مغطيه كل الاماكن خلاص طبعا طبعا ما نصلي بيها ازاي ليه؟ ما احنا قلنا الحريق تتم لا يعني كيس بلاستيك لانها ممكن تكون ممكن تاثر في الكفن ممكن الكفن بالنسبه لها فممكن تحط في كيس طبعا وكذلك الحوادث ها؟ لا مش حكايه اسخن من هو احنا مالنا مسؤولين انما هي دلوقتي لو اسخن هيشرب لانها لو هي لو حد بيبقى مسافر من مسافه بتبقى المساله شديده عشان لو في جروح وبتاع عشان يتسطر البلاستيك يبقى بلاستيك كامل يتحط بلاستيك كامل كده زي ما تكون في عمليه ايوه اتفضل وحائط كمان لا مفيش مشكلة أبدا ويجوز كمان اللي بتغسل بتقولي شعرها يبقى باين طبعا تكون حائط طبعا مفيش الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال مفيش دليل أبدا إن الحائط ما تدخلش عند الميت تدخل واللي بتغسل الحائط مفيش دليل هو قال كده مفيش دليل لو يعني حد راح يغسل في مكان بتخلع هدومها من المغسلة ينفع يعني مثلا تعرف تغسل ولابسة جلباب ما بتعرفش تغسل ولابسة جلباب أبدا فإحنا بنبقى في الأوضة ومستوره وبتدي لابسه لبسك وبتبقى لابسه طرحيه طرحيتك مستوره تماما بس بتقلعي جلبابك وبتلبسي المريله اللي انت بتغسلي بيها دي وبتبقي مستوره جدا بس الايه القسطره بتقصيها هي بتتشال بتيجي سبحان الله البعض بتتشال بس بتنزل دم بمكان فبيتحط عليها قطن ايش لا لا لا لا المغسل ثلاثة رجال فقط اسمعوا يا بنات لأن الأسئلة مهمة لو تحط إيه حد ما هو لما مش أنا قلت لك العود ده ما تتصوريش شكله ريحته إيه عارفة العود اللي بتبخر بيه الكعبة ما هو ده العود اللي بقولك عليه العود اللي بتتبخر بيه الكعبة بترش الكفن ماء ورد وبتمني على العود العود على فكرة قطعة خشب لا لا لا ده مش العود ده العود التاني خشب العود تلاقيه عند الله بتوع العطور ده قصاد الحرم دول خشب قطعة خشب كده اللي هي بتعرفها في الحرم مش كل يوم بيحطوا كده حاجة على رأسهم ويحطوا ويبخروا انا كنت اتمنى اجيبها لكم النهارده عشان منكم العود وكنت فعلا ناويه كده وما انساني الا الشيطان انا اجيب لكم عنده عود ايوه في السودان فعلا بارك الله فيك اللي هو العود ده تحطيه كده سبحان الله ريحته مش عايزه لك قطعه كده تقعد كذا يوم في البيت عندك تعمل لك ريحه كذا يوم يعني في العود تقف عليها تفضل كذا يوم مع يعني ماليه ريحه البيت بالرائحه الجميله العود فظيع فانت بتعملي بيه الكفن ولذلك وبتطيبي الكفن طبعا نعم لو حزم إقرار بعد نهاية الغسل أنت حضرتي لما بقولني إن هو هنعيد لحد 7 مرات وضوء 7 مرات غسل أو وضوء وبعدين بعد كده ما تزيديش بقى تعملي بتحطي قطنة اللي احنا بنعملها دلوقتي دي بنحط قطنة بنحط بندهنها بنحط فيها الطيب حنوط يعني بنطيبة زي اللي هو الحفاضة اللي أنا عملتها وبعدين حطها بين الإليتين ولا ألتفت حتى لو بعد كده كفنتي ولقيتي حاجه خرجت بره الكفن في الكفن بعد 7 لا تلتفتي بعد لا تلتفتي ابدا ما دام كفنتيها ما تعيش كده ده انت عايزه اقول لك الواحد مجرد ما بيموت الواحد ده ما بيشوفش حاجه ابدا خلاص مش ابدا ما تتصوريش ان هو بقى حائض وتظهر حمى طب هي غسلتها امي كمان لسه ايه مش حاجه لا يا بنتي لا بص استعمل الماء خلاص نعم هو تعميم الماء خلاص اي تفضل معين طب اسال ايه معين اذكار لا يوجد ذكر ولا ذكر تقول رايت مغسله لا تكرم مواضع الوضوء بالنسبه على هذا الرجل المستحب لا طبعا مستحب كل الحاجات دي من المستحب ان احنا بنقول اكمل اننا نعمل كده يعني يجوز الاحتفاظ بالكفن وشرائه وانا جبته لنفسي امام بيذكرنا كل شويه ذكرنا ان هو ده كفننا يعني لكن ما ندري في اي ارض نموت يعني اشترينا الكفن في حياتنا لكي يكون حاضرا متوفرا عند الوفاه ولكن هل لابد من اخراج صدقه هنا في صدقه يا بنت على الكفن الصدقه دي صدقه ايه اللي تخرج على الكفن لا ما هو فضل تغسيل الميت يا ده سبحان الله حديث تغسيل الميت كده يربط معاكم عشان كلكم تحبوا اللي هو الستر لا يدري كم من الاجر من الله سبحانه وتعالى إذا أوصى الميت بعدم حضور شخص معين علينا الوفاء بوصية الميت ولكن لم نتمكن الحاضرين منها تكون هذا هل في ذلك اسم الحاضرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأن كتير جدا الموتى بتقول ما تدخلش عليه عايز أقول لكم في الميت يا جماعة ما يدخلش عليه إلا الأمناء ما يدخل يكفر الموتى إلا الأمناء اللي هتدخل وهتشوفه مش هتتكلم عشان ربنا يستر عليها بقى انما اللي بتدخل ومعروف ان هي سنه طويل وهتقول دي كانت معرفيه دي كان فيها اذى يا دي كان جسمها كله وانما ما بتشوفش حاجه يعني بعض الناس اذا ما يعني ما تدخلش وتقعد تتفرج كده لا احنا مش محتاجينك فخليكي بره المفروض ان عدد الموجود نعم لو في على ساعات بيبقوا ميت رافعين صوابعهم كده بالتشهد ساعات بيبقوا مبتسمين بيموتوا على شهاده لماذا نفك الأربطة في القبر؟ ليه بنفك الأربطة؟ لأن احنا مجرد ما نقف في القبر بينتفخ وبنتفجر وبنصير جيفة. 7 ايه؟ الأربطة؟ لا يعني هو طبعا كل حاجة في حياتنا الوتر يعني. فثلاثة لو نقضيه بالثلاثة خلاص وجع الآخرة كفورا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بنتي كده مش عارفة بصراحة أنا الأمور دي ما أعرفهاش يا بنات واحدة بتقول أخت قامت من نومها وجدت ابنها فيها حنة هل الملائكة حنتها؟ والله ما اعرفش بصراحة. ما عنديش فكرة الملائكة حنتها ولا ايه؟ حال الميت يحس حين نزوره ولا ذلك نعم، كل ذلك غيب، كل ذلك غيب، كل ذلك غيب. ولا كان عالم عالم غيب قلبي ما نتكلم اي على عنا ورصنا كل عالم من العلماء انا رصنا من فوق، لكن اي حد يقول شيء ما جابوش النبي صلى الله عليه وسلم ما اقدرش اتكلم فيه. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعد. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش ان الميت يشوف كل الناس اللي قاعدين ما بيتكلمش، لا ما اقدرش، وما انت بمسمع ما تقول ما اقدرش اقول كده. لكن النبي ما قالناش اللي سكت عنه اسكت عنه، واللي قاله لي او اللي قاله لنا نتكلم فيه عشان يكون في علم. اذا هنا كنت اذا كان هناك كسر في الايد او الرجل وعليه جبيره، هل نقوم بكسر الماء بكسر بصب الماء عليها؟ طبعا، لانك هتقولي كسرت الجبيره ازاي؟ يعني مش هتاذي الميت. لا، والنبي في الحديث عظم الميت عظم الحي، يعني عشان كده بنشيله بالراحه، بنبقى خايفين على بالنا لما يجي واحد مسك ساعات على ترابيزة الوسط بتزحلق بنبقى في رعب شديد، انك سبحان الحمد لله ان ترابيزة الوسط بتبقى عليها جوانب كده. الا ان سبحان الله لو يقع الميت دي امر، لانه يعني عظم الميت كعظم الحي المفروض تراعي تراعي، ولما تيجي تنزلي ايده تنزليها بالراحه، تطلعي تطلعيها بالراحه، وتقلبي تقلبي بالراحه، لانه عظم الميت كعظم الحي، يعني تراعي تماما هذه المساله. اما انه يرى مين بقى؟ نعم يا نعم ولا لا لا لا، عشان كده بقول لك ساقعه الا اذا كان مش نضيف حطوا له سخنه، عشان كده بنقول ايه. واحده كان كنا بنغسل قالت ايه، لا لا دي الميه دي سخنه، ما كانتش الميته بتحب السخنه. قال تضر الشاح سلقها بعد ربيع، ما نعرفش الغيب ده يعلم الا الله عز وجل. يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، عايزه اقول لك يعني احنا بنعملها عشان النظافه بنعملها فتره، بس انا عايزه اقول لكم الانسان مجرد ما بيموت، مش انتوا عارفين الحديث، تصعد روحه الى بارئها. إذا كانت طيبة تفضل تطلع بأحب أسمائها لله عز وجل لحد ما يكتب كتابها في عليين. دي الروح، يعني الروح اللي احنا بنبدأ تحس وتدعى وتطلع، دي الروح بقى منشغلة بأمر تاني خالص. يمكن احنا والجسد بيبقى حتى لما يجي تشوف النعيم للمؤمن على الروح والجسد أو على النعيم والجسد، يعني في الجسد بيبقى جسده في روضة من رياض الجنة وروحه نسمة في الجنة، بس ده كله بحديث النبي، ما نقدرش نجيب حاجة مش حديث النبي، ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كده يعني بالنسبة لي يعني فقه المسألة أهل السنة والجماعة، إيه روح المؤمن؟ أنا سمعت الجنة، يعني مجرد ما المؤمن يموت وترفع وسبحانه ترفع روحه ويكتب كتابه في عليين وينزلوا للسؤال سؤال القبر اللي هو سؤال منكر ونكير اللي هو أسئلة الملائكة، من ربك ما دينك ما النبي، وبعد كده تكتب كتابه في عليين روحه نسمه في الجنة ويعيش بقى في راحة في مستراحة، يبقى هو في عالم البرزخ روحه في نعيم وجسد في القبر في نعيم، ويمكن جنبه واحد تاني تبقى روحه في سجين والعياذ بالله وجسده في القبر حفرة من حفر النيران. أسأل ربي العفو والعافية يا رب العالمين. مهما كان الإنسان صالح ويبقى ليه ذنوب ما بيتحسبش عليها غير يوم القيامة؟ الحساب يوم القيامة؟ يعني مهما يكون أقصد فيه مهما لا يعني مفيش حد يعني ما تنقش منها في الدنيا فتترك بقى في القبر. ما هي الحساب يوم الحساب، ونضع الموازين القسط يوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا، حساب وموازين هتوزن فيها الاعمال وزن فيها كل ذلك كما ذكرنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اما اللي هي مضمون هذا الانسان في قبره، لا كان صالح عنده كان اشياء وكذا، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كان مصلي كان طائع كان مصدق، عشان كده اول من يقطع يلقى يبقى في قبره يؤنسه وحلله في قبره عمل الصالح. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الامر يقول اول ما يلقاه متهللا، شوفي سبحان الله من انت الذي جاء وجهك الذي جاء بالخير، يقول انا عملت الصالح اللي كان في الدنيا صالح، ثم يؤنسه في قبره، يعني يبقى محتاج يؤنس في قبره. يبقى ساء، واذا كان النبي الحاجه الشيء الوحيد اللي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره انه يسمع قرع نعالهم، يسمع خبطتهم ماشيين سايبينهم، قفلوا عليه الباب في القبر وهو قاعد مسؤوليته مع يا رب يعني شديد. يا بنات يسأل لوحده وينجح ويسقط لوحده بعمل اللهم نجينا، ويبقى قاعد يسأل الأسئلة دي ودعوا لأخوه فإنه الآن يسأل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قبره